اقول لك كلمه واسمع زين، مو هين انا يا فلان، اعبرك مو نهر نهرين واطلعك ناشف وعطشان. اتهدى واسمع الاتي، علي لا تبيع مالاتي، انصحك انا يا غاتي اذا تلعب علي غلطان. عمره ما ينسى مني واسمعها، انصحك لا تحداني، كلمة مني وفمها اني مو سهل اني. اذا خليتك براسي انزل راسك القاسي، اللي يجرح احساسي بدموع يضل غرقان. احذر احذر تلعب انت وياي، عقلك في اسمان، انا قلبي ترى يهواي يصيد وعمره ما ينسى. ابد مو قصد انا خوفك، بس مو مني جت منك، نجوم الظهر ما شوفك، شمس بالليل شوفنك، وعيونك ولا خايف، قلبي شايف وعايف، واذا تتحدى ما يخالف، مصيرك لي ترد ندمان. احذر احذر تلعب.